صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار سلبتكم بالطف أي نفوس ألبستكم ذلا مدى الأعمار يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يساري لم تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري أنزارون أنزارون نضوا برود التاني فحسين على البسيطة عاري لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد غراري لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبال هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوايا أكواري أين من أهلها بنو شيبة الحمد ليوث الوغى حماة الذمايا الذمايا يا ناري وكأني بها تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا وين يقعد ناقتي ضعن الحرم شاء حرمة وغريبة ومبتلية يا بحرم واطفى عنكم يا ابو فاضل ترى قوا خذوني كل ما جرى دمعي على حدود ضرباني كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحال حباس خويا من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبرى بعت السهم مني وبنيتوني بهالعيايا ويالي لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت يا الأخوة ترى زجر زجر سحبني اليوم قوة والله وساط على متني تلوى يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. صدق الرسول الكريم. لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يذكر الطبري في تاريخه في الجزء الثالث وصاحب كنز العمال في الجزء الخامس عشر وابن كثير وابن عساكر وغيرهم من المحدثين والمؤرخين أن رسول الله دعا عشيرته وقال لهم إني لا أعلم شابا من العرب جاء قومه بخير مما جئتكم به، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو أبلغتكم أن قافلة أتتكم من ناحية الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى ما عهدنا عليك كذبا. قال فإني أخبركم وأنذركم بين يدي عذاب شديد إني رسول الله إليكم، فأيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب وكان أصغرهم سنا، فقال أنا يا رسول الله أؤازرك على أمرك. قال اشهدوا إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقاموا يضحكون ويقولون لأبي طالب أمرك بأن تسمع لابنك وتطيع. خبر الوصية وحديث الوصية إن هذا أخي ووصيي، هذا الحديث أكد عليه جمع من المؤرخين. فنلاحظ مثلا الطبراني في المعجم الكبير في الجزء السادس ينقل أن سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه سأل النبي محمدا صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لكل نبي وصي، فمن هو وصيك؟ قال من وصي موسى بن عمران؟ قال وصيه يوشع بن نون. قال لما؟ قال لأنه كان أعلمهم وأعرفهم. قال فوصيي ووارث علمي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب. وفي منتخبي كنز العمال في الجزء الخامس بهامش مسند أحمد بن حنبل ينقل عن أنس بن مالك أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال للسيدة الزهراء سلام الله عليها إن الله اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك واتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية على أهل الأرض فاختار منهم بعلك فأنكحته واتخذته وصيا. فخبر الوصية وحديث الوصية أن عليا وصي رسول الله أمر مشهور عند المؤرخين والمحدثين. والطبري ينقل في تاريخه في الجزء الأول أنه لما قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رثاه الوليد بن أبي معيط وقال ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي. بعد ما أدري الثلاثة منهم ما أدري، مفروض بعد اثنين يعني. ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. فكتب إليه الفضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس ألا إن خير الناس بعد محمد وصي الرسول المصطفى عند ذي الذكر، وأول من صلى وصن نبيه، وأول من أرد الغواة لدى بدر. فكان الفضل بن العباس منذ زمان الخليفة الثالث يصرح بوصية الرسول للإمام علي، وأن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله منذ ذلك العهد. أيضا الذهبي يذكر في المسعودي يذكر في مروج الذهب في الجزء الثاني أنه لما أريد قتل حجر بن عدي، طبعا تعرفون حجر بن عدي صاحب الإمام أمير المؤمنين، حجر بن عدي البطل الشهيد الذي قال له الإمام علي وقت يعني آخر لحظات حياته كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر 70 مرة ما تبرأت منك يا أمير المؤمنين. قال جزاك الله خيرا، اعلم بأنك مقتول في سبيل حبنا أهل البيت. أكو بعض بالمناسبة أذكر يتعلق بالحديث لكن أنص عليه، أكو في بعض كتب التاريخ حتى في بعض كتب الشيعة أنه لما صالح الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، لما تم الصلح، يذكر بعض الكتب، ما أريد أن أذكر أسماءها لا يكون توهين، لكن بعض كتب الشيعة هم تذكر هذه الرواية، دخل حجر بن عدي على الإمام الحسن سلام الله عليه وقال: ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. هذه الرواية جدا طعنة في شخصية حجر، وبالتالي يعني هذه الرواية مرفوضة جملة وتفصيلا. يعني انت تتصور حجر بن عدي الذي تربى في حجر علي عليه السلام ونشأ في حجر علي يقول لولده الحسن: ليتك مت يا حسن، بعد ما قال لي يا امام ولا قال لي يا سيدي، ليتك مت يا حسن ولم تصالح معاوية. لا يرجى من حجر الذي تربى على يد علي وعرف فضل الإمام الحسن والأحاديث الكثيرة في فضل الإمام الحسن وأنه إمام مفترض الطاعة، كيف يقول له ليتك مت؟ أنا هل يتصور من الشيعي العادي أن يتمنى موت الإمام فضلا عن حجر بن عدي الذي تربى في بيت علي عليه السلام؟ أو يخاطب الإمام الحسن بهذا اللفظ يا حسن، كأن الألقاب والكنن عدمت؟ هذه الرواية أتصور أنها موضوعة من قبل الأمويين للتشويه من شخصية حجر بن عدي البطل الشهيد رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، حجر بن عدي يقول مسعودي في مروج الذهب: لما جيء به هو وجماعته وأقبل القاتل من قبل معاوية بن أبي سفيان، قال: أمرني أمير المؤمنين، يقصد معاوية، أن أقتلك أنت وأصحابك يا رأس الضلال والمتولي لأبي تراب، إلا أن ترجعوا عن كفركم، يعني يعتبر ولاية الإمام علي كفر، إلا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرؤوا منه. شو قال لحجر؟ شوف البطولة والجهاد. قال لحجر: اسمع يا هذا، إن الصبر أيسر علينا مما تدعوننا إليه، وإن القدوم على الله وعلى رسوله وعلى وصيه، يعني الإمام علي، أحب إلينا من دخول النار، وإني ملاق معاوية على الجادة. شوف شلون الإمام علي ربى أصحابه، رباهم على البذل، على التضحية، على العطاء. حجر بن عدي، ميتم التمار، رشيد الهجري، كميل بن زياد، حبيب بن مظاهر، كلهم قتلوا دون علي بن أبي طالب، وصلبوا ومثل بأجسادهم، ولم يتبرأوا من علي بن أبي طالب. رباهم الإمام علي على البذل، على العطاء، على التضحية، على الفداء. وهكذا ينبغي للشيعة الإمامية أن يكونوا مصرين على مبادئهم وأن يكونوا مصرين على عقيدتهم، كما أراد لهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنلاحظ أن حجر ينص أيضا على الوصية، يعني الفضل بن العباس في زمان الخليفة الثالث ينادي بأن عليا وصي رسول الله، حجر بن عدي في زمان معاوية ينادي بأن عليا وصي رسول الله، كل ذلك تركيز وتأكيد على حديث الوصية أن عليا وصي رسول الله. نجي بعد هذا، ماذا فعل بنو أمية بحديث الوصية؟ الحديث يقول إن هذا يعني عليا وصي وخليفتي فيكم. بنو أمية ماذا كان موقفهم تجاه حديث الوصية؟ هناك عدة محاولات قام بها بنو أمية لكي ينفوا هذا الحديث ويبطلوا مدلوله. المحاولة الأولى ما ذكره الطبراني في معجمه عن مجمع الزوائد، قال نعم علي وصي رسول الله، أما ليس وصيا له في الخلافة، لا، وصيه في أداء أماناته وفي تغسيله وتكفيره، هذا وصيه، وصي يعني يغسلني ويكفنني ويؤدي أماناتي، هذا معنى الوصية. وليس معنى الوصية أن عليا خليفة رسول الله، لا، وصية هذه مثل بقية الوصايا. خب هذا التفسير الوصية مخالف للأحاديث. الحديث يقول سلمان الفارسي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله لكل وصي، لكل نبي وصي. شنو يعني وصي؟ يعني غسله، يعني خليفته. لكل نبي وصي، وصي الأنبياء، أوصياء الأنبياء ماذا يسمعون؟ أوصياء الأنبياء يعني كانوا يغسلونهم ويكفنونهم ويؤدون أماناتهم، أما أوصياء الأنبياء كانوا خلفاء الأنبياء في أقوامهم. لكل نبي وصي، فمن وصيك؟ قال يا سلمان من وصي يوشع؟ من وصي موسى ابن عمران؟ قال وصيه يوشع ابن نون. قال لماذا؟ قال لأنه كان أعلمهم وأعرفهم. قال فوصي ووارث علمي ومنجز وعدي علي بن أبي طالب. الحديث واضح في أن المراد بالوصية الخلافة، شبهه بيوشع بن نون، ويوشع كان خليفة لموسى، شبهه بأوصياء الأنبياء، وأوصياء الأنبياء كانوا خلفاء. قال ووارثي ومنجز وعدي، كل هذا دليل على أن المراد بالوصية الخلافة. شنو التفسير هذا؟ المراد بالوصية يعني يغسله ويكفنه زين ويصلي عليه ويلا، هذا الوصية. تشبيهه بيوشع بن نون وبأوصياء الأنبياء دليل واضح على أن المراد بالوصية الخلافة. ولذلك قال الفضل بن العباس وصي الرسول المصطفى عند ذي الذكر، وقال حجر بن عدي وعلى وصيه، يفتخرون بالوصية لأنها تعني منصب الخلافة مو تعني التغسيل والتكفين. إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، هو الرسول نفسه يصرح بلفظ الخلافة، أخي ووصيي وخليفتي فيكم، نفس الرسول يصرح بلفظ الخلافة، فكيف تحمل الوصية على مجرد التغسيل والتكفين وأداء الأمانات؟ هذا تأويل خطأ لا قرينة عليه ولا شاهد عليه. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية لتفنيد حديث الوصية ما رواه البخاري في الجزء الثالث في باب مرض رسول الله صلى الله عليه وآله عن بعضهم، أنا ما أذكر اسمه، سئل هذا البعض: هل علي وصي رسول الله؟ قال: متى أوصى إليه؟ ولقد مات رسول الله في حجري، أسندته إلى صدري، فدعا بطشت ثم انخنف في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ كان حاضر الواقع، ما سمعت وصية، متى أوصى إليه يعني؟ ويذكرها البخاري بدون تعليق، كأنه أمر مفروغ عنه. نعم، قال: علي ليس وصي رسول الله لأنه مات في حجري كذا، وما قال شيئا عن علي. وهذا غريب جدا. أولا يذكر ابن سعد في طبقاته والحاكم في مستدركه في الجزء الثالث يقول: المتواتر أن الرسول صلى الله عليه وآله مات في حجر علي بن أبي طالب. هذا أمر متواتر، موت الرسول في حجر علي أمر متواتر أصلا. الإمام علي عدة مرات قال: وضعت رأسه في حجري فسالت نفسه في يدي فمسحت بها وجهي. نفس يعني أنفاس الرسول، مراد بالنفس يعني أنفاس الرسول التي خرجت من بدنه وقت موته، أنفاس مباركة، مسحت بها وجهي. مات رسول الله في حجر علي، مو في حجر ذلك الذي روى عنه البخاري. قال: مات في حجري وما سمعت أنه أوصى لعلي بشيء. هذا أول. ثانيا، كيف يعتمد البخاري على رواية هذا الشخص مع أن البخاري نفسه في نفس الباب، باب مرض رسول الله، يروي عن هذا الشخص نفسه أنه قال: مرض رسول الله فخرج إلى المسجد متوكئا على الفضل بن العباس ورجل آخر. من هذا الآخر؟ سئل ابن عباس، هو البخاري يذكر، فسئل ابن عباس: من الرجل الآخر؟ قال: علي بن أبي طالب. قالوا له: فلما لم يذكره هذا اللي روى الرواية؟ إيش قال؟ ورجل آخر. قال: لا تطيب نفسه لعلي بخير. ما يقدر يذكر الإمام علي بخير. شئنت يا بخاري لا تعرف السالفة أن هذا يأبى حتى عن ذكر اسم علي. هذا الشخص يأبى ذكر اسم علي، يقول رجل آخر. وابن عباس صرح بالموضوع، يقول: لا تطيب نفسه لعلي بخير. شلون تروي عنه أنه ليس علي وصيا لأن رسول الله مات في حجري ولم أسمعه وفى لعلي بشيء؟ كيف تروي عنه وأنت تعرف ما بينه وبين علي عليه السلام؟ ولا غرابة في ذلك، فالبخاري نفسه، بخاري نفسه يروي عن عمرو بن العاص، يروي عن عمرو بن العاص بالجزء الثاني أنه قال: عن سمعت رسول الله يقول: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. يعني دولة مو من صالح المؤمنين، طالعين دولة. هذا يتوقع من صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب، يقول ابن حجر أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب يروها الرواية، إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء. من هو آل أبي طالب بعد؟ علي والحسن والحسين، ذول ليسوا أولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين علي والحسن والحسين، ذول ليسوا أولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهل هؤلاء ليسوا من صالح المؤمنين؟ نفهم. فلا غرابة في غمط وطمس حديث الوصية إذا كان البخاري يروي ذلك، ماكو معنى. هذه المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة التي قاموا بها في رد حديث الوصية ما فعله الطبري في تفسيره. الطبري في تاريخه جاب الخبر، تمام، في تاريخه الجزء الثالث جاب الخبر عدل. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا أخي ووصي وخلي. كل جاء بعده في التفسير رد عود، جاب الآية قال إيه، وقال رسول الله: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ فقام له علي قال: أنا يا رسول الله. فقال: اللهم إن هذا أخي وكذا وكذا، ومشت على كذا وكذا. ابن كثير جاء وجاب رواية كذا وكذا، زين، وتبعهم الباقي. وهذا محمد حسين هيكل الكاتب المصري في كتابه حياة رسول الله في الطبعة الأولى جابها عدل: أخي ووصي وخليفتي. في الطبعة الثانية جاب كذا: أخي وكذا وكذا. مع الأسف الشديد، أين الأمانة والموضوعية وأين النزاهة والتجرد عن العواطف والميول في حفظ التاريخ وحفظ العقائد الصحيحة؟ وأمثالها أمثال. المحاولة الرابعة لطمس حديث الوصية ومحو الآثار التي أبلغ بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الدال على خلافة الإمام أمير المؤمنين، منع تدوين الحديث. الحديث منع تدوينه أصلا. والآن أنا أذكر لك، منذ زمان الرسول صلى الله عليه وآله، مو بعد زمان الرسول، منذ زمان الرسول، يذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثالث، يذكر عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كبير، ولد عبد الله، كان معاصر للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب كل أحاديث الرسول، أي حديث يسمع من الرسول يكتبه. فأقبل إليه جمع من قريش قالوا: يا ابن العاص، إنك تكتب عن محمد كل ما يقول. قال: وماذا يعني خير؟ قالوا: لا، هذا بشر يتكلم في الرضا والغضب، يوم صافي رايد يحكي عدل، ويوم مزاجه معكر ما يحكي عدل، شلون تكتب كل شيء؟ إنما هو بشر يتكلم في الرضا والغضب، فلا تكتب عنه كل شيء. شوف شلون المحاولة لمحاربة حديث الرسول وهو حي. يقول فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله هكذا يقولون؟ يقول لا تكتب، إنك بشر تكلم في الرضا والغضب. قال اكتب ما أقول لك، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فمي إلا الحق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنت تقول بشر تكلم في الرضا والغضب، بعد محاولة ثانية خوك تدروا عنها، رزية يوم الخميس للكرة البخاري في صحيحه في مرض رسول الله، قال اتوني بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فقام يريد ان يأتي بالقلم، قال اجلس ان محمدا ليهجر. ده الممنوع، ده احنا نقول لك من الان ممنوع هذه الاحاديث، ان محمدا ليهجر. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله ومشى. قانون ممنوع تدوين أحاديث الرسول 100 سنة، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة. قبل ما يجي عمر بن عبد العزيز ممنوع أي شخص يحدث عن رسول الله، ممنوع. حسبنا القرآن، حسبنا كتاب الله. إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز، شاف المسألة لا خطيرة، كتب إلى أهل المدينة علماء المدينة، أما بعد فإني خفت ضياع العلم وذهابه بذهاب أهله، فاكتبوا حديث رسول الله. وبدأ ابن شهاب الزهري يكتب الحديث، فكتب وما استتبت له الكتابة. إلى أن جاء المنصور العباسي إلى المدينة لما حكم، ومر على الإمام مالك وأمره أن يكتب الموطأ، فكتب مالك كتاب الموطأ. وإلا حديث الرسول كان ممنوع 100 سنة. بأي سبب أو بأي داعي أو بأي مبرر؟ لئلا تظهر فضائل أهل البيت، ولئلا تبدو كرامات أهل البيت ومقامات أهل البيت التي نص عليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وأعظم من هذا مو بس فضائل أهل البيت، لا، مسالب غيرهم تحول مناقب فضائل. كيف؟ أنا أذكر لك هذا شيء طريف أنت التفت إليه. بلي، يذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ، وأيضا هذا الرواية ينقلها مسلم في صحيحه، الرواية ينقلها مسلم في صحيحه، لكن التعليق للذهبي. الرواية شنو؟ مر رسول الله بصبيان يلعبون ومعهم ابن عباس كان صبي، فقال الرسول يا ابن عباس نادي لي معاوية. صوت على معاوية، يقول ذهبت أتيت لقلت إنه يأكل، قال ناديه، ذهبت رجعت قلت إنه يأكل، قال ناديه، ذهبت رجعت قلت إنه يأكل. قال رسول الله لا أشبع الله بطنه. هذه وش تفهم منها أنت المسلم العربي إذا سمعت الرواية؟ وش تفهم؟ هذه منقبة فضيلة لو مثلبة. هذه أنا ما فهمت شو. كل العالم يفهم أن هذا ذم، تمام لو لا؟ ذم ودعوة على معاوية أن لا يشبع الله بطنه، هذا اللي يفهم العالم. لكن تدري وش كاتب ابن كثير والذهبي؟ يقول وهذه منقبة لمعاوية. شيخ من قبل معاوية قال ها هل أنا بلين لك، فإن هذا الدعاء نفعه في الدنيا والآخرة. كيف؟ قال أما في الدنيا فإنه كان يأكل في اليوم 7 مرات، يؤتى له بقطعة كبيرة فيها لحم كثير وبصل وفير، فتحول عليه يأكل كل 7 مرات، ويقول ما شبعت ولكن تعبت معدتي. ها، هذه اللي نفعته في الدنيا، ياكل ياكل ياكل، هذه منقبة يعتبرها. تمام، الإمام علي يأكل قرص الشعير اليابس يرش عليه الملح والغلب، مو منقبة. أما اللي يأكل 7 مرات اليوم، هذه منقبة نمدحها. زين، هذه في الدنيا، بعد في الآخرة كيف؟ يعني وأما في الآخرة فلأن الرسول قال أي مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا، فسب الرسول لمعاوية صار أجرا لمعاوية في الآخرة. اسمع اسمع هالعلم، الرسول يلعن شخص يتحول اللعن فضيلة، هذا وين تصرفت عليه؟ اي رجل سببته او لعنته فاجعله ذلك فاجعل ذلك زكاة له واجرا. وبما ان الرسول ذم معاوية، اذا هذا الذم يتحول يوم القيامة ثواب واجر، فمعاوية مأجور ومثاب لان الرسول ذمه. هذه مناقب معاوية. ويذكر صاحب وفيات الأعيان عن النساء، النساء صاحب سنن النساء من محدثي إخواننا أهل السنة، هذا النساء كتب كتاب الخصائص. شنو كتاب الخصائص؟ كتاب الخصائص في فضائل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. كتب كتاب الخصائص في فضائل الإمام علي عليه السلام، فقالوا له مجموعة من أهل الشام، مجموعة من أهل الشام التقوا به، قالوا له كتبت في فضائل علي ولم تكتب في فضائل معاوية، كيف؟ فقط فضائل الإمام علي، فضائل معاوية ما كتب. قال لا أحفظ منها إلا قوله صلى الله عليه وآله لا أشبع الله بطنه، لا أعرف ما سمعتنا فضيلة إليه. فداسوه ووطؤوه حتى مات. هذا النسائي، النسائي قتله أهل الشام حبا لمعاوية. فإذا التحرك ضد الإمام أمير المؤمنين وضد فضائله ومناقبه خطة مدروسة منذ زمان معاوية بن أبي سفيان، وهي خطة مشى عليها الأمويون في تحريف الأحاديث واختلاقها في سبيل الحط من كرامة علي، وفي سبيل تشويه شخصية الإمام أمير المؤمنين، حتى لقد جعلوا سبه سنة على المنابر. وما قام خطيب ولا مؤذن إلا وافتتح بسب علي، وهم الذين قالوا للحسين عليه السلام يوم عاشوراء علام تقاتلونني؟ قالوا إنما نقاتلك بغضا لأبيك. وعبيد الله بن زياد يقول للعقيلة زينب لما دخلت عليه إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بغض الإمام علي ترى إلى أولاده وذريته، ولذلك يقول الشاعر أن المصائب تتكرر. شيخ صالح الكواز: برقي منبره رقي في كربلا صدر، وضرج بالدماء جبين، زين، وبكسر ذاك الضلع ربت أضلع في طيها سر الإله مصون. وكذا علي قوده بنجاده، فله علي بالوثاق قرين، وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين، قد ورثت زينب من أمها. يقول سيد جعفر الحلي، سيد صالح الحلي: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها، وصار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار تدعو بحاد العيس، دعني على جسومهم أقيم لوث الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. رحلت العقيلة زينا، وبقي الجسد صريعا على الذرى تسفي عليه السوافها. يا سائلي وشظايا القلب في شجني، هل جهزوا لقتيل مات ممتحني؟ أجبته بفؤاد خافق: وهئي ما غسلوه ولا لفوه في كفني يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ردا. يا ميتا ترك الألباب حائرة، تناوشته سهام البغي رامية، وأعظم الخطب في الإسلام داهية، عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح منها مئزرا وردا، والي شفنا الهموت جيه دفان يحضر قبر ويفصل أكفان. ما شفنا اليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ماذا يا ويقول واحد آخر: ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا أحد جاب كافوره وسدره، خيل الأعوجية وطيت. بقي صريع على الثرى إلى أن جاء زين العابدين. أقبل بنو أسد، طنبوا خيامهم بكربلاء، خرج النسوة يستقين القرب من المشرع من شاطئ الفرات. أقبلنا إلى شاطئ الفرات وإذا بجسد ملقى على الشاطئ. شلون هذا الجسد؟ جسد عظيم، يبدو عليه أنه جسد بطل عظيم. التبتوا وإذا بالجسد مقطوع الكفين، وإلى جانبه راية ملقات وقربة ممزقة. قالوا: إن صدق الظن هذا جسد بطل جاء يستقي الماء من النهر، فقتل على النهر وبقيت جثة على النهر. لنستقي، استقى الماء، خرجوا من ذلك المكان، نزلوا إلى أرض المعركة، كلما مشوا رأوا الأجساد مصرعة على التراب. هذا ملقى على يمينه، ذاك ملقى على شماله، ذاك على صدره، وذاك جسد شباب، وذاك جسد طفل، وذاك جسد إنسان كبير، وأجساد ملقى 73 جنازة. ومصيبتا صار يمشوا وصلوا إلى جثة عظيمة، جثة تتساطع الأنوار منها، تفوح منها رائحة المهر. قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الغريب أبي عبد الله. جاءوا لرجالهم قالوا ويحكم ما فيكم غيرة ما فيكم حمية، جسد أبي عبد الله من بنت رسول الله يبقى صريعا على الثرى، قوموا وبادروا إلى تجهيزه. أقبل الرجال وحاموا حول الجسد الشريف، جسد مبضع ممزق مقطع بالسهام والرماح والنبال، بينما هم حائرون وإذا بغبار قد ارتفع من ناحية الكوفة. قالوا اذهبوا وانظروا من هذا الخبر، إن كان من جماعة ابن زياد نعتذر. بينما هم واقفون وإذا برجل قد أقبل على جواده، سلم عليهم ردوا عليه السلام. نزل هذا الرجل من على الجواد، شلون حالته؟ منحني الظهر، نحيف الجسم، معذور. تدري ليش منحني الظهر؟ تدري ليش نحيف الجسد؟ هذا اثر الجامعة واثر الاغلال وأثر القيود. هذا الذي يصيح وعاذ الله أين عشيرتي. سلم عليهم ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال أما أنا فقد جئت لمواراتها وتجهيزها. قالوا إذا كنت مجهزا لها ساعدناك. بدأ يدفن الجنائز، بدأ بجنازة أبي الفضل العباس، حفر لحفيرة جنب النهر جنب مقتلها حتى يبقى له قبر خاص، دفنه في تلك الحفيرة، ثم أتى بكفيه المقطوعتين ودفنهما معه، ثم جاء إلى المشرق المعركة يدفن الأجساد، دفن الأنصار في قبر واحد، ثم جاء بأبي وأمي إلى جثة الغريب أبي عبد الله. اتصور ولد، ولد يجهز أبوه، شو يصير حالته؟ ولد يجهز جنازة أبوه، شو يصير حالته؟ ومو جنازة عاد سليمة، لا، إلا جسد مقطع والدماء تشقب على أوداجه، شو يصير حالة هذا الولد؟ يا شيعة يا مواليد، كلما رفع جزءا سقط جزء آخر، وكلما رفع عظما سقط عظم آخر. عظام موزعة في كربلاء، الخيل خيل الأعوجية ما أبقت للجسد باقية، الخيل رد الصدر والشمر قطع رأسه، وبجدر قطع خنصره، والجمال قطع كفيه، وعظامه موزعة يمين وشمال. قال يا بني أسد، أما عندكم بارية حصير؟ حصير، حصير من سعة النخل واري به جسد هذا العريان. قالوا بلى، جاءوا له ببارية، صار يجمع العظام عظما عظم لحما لحم في تلك البارية. يقول الرواة، يبحث في التراب يرى عظم يضعه في البارية، يبحث في التراب يرى رجل يرى يد يضعها في البارية، كل ساعة يرى عظم يضعه في البارية. بعد شوية رأى الإمام بريق من بعيد، شيء يمرق من البعيد، بحث الإمام في التراب عن ذلك البريق وأخرجه على يديه، وإذا به قلب الحسين وقد مزقه السهم المثلث ثلاث قطاع. وحسيناه وإمامه، وضع القلب مع الجسد، بعد شكوا مع الجسد، شكوا. ينظر الإمام زين العابدين، وإذا بطفل مذبوح على صدر والده. هذا طفل مذبوح على صدر أبوه، لازم يدفن ويا جسد أبوه. دفن الطفل مع والده، عظم الله أجوركم، رفع الجنازة وضعها في القبر. قالوا نساعدك على حمله. قال إن معي من يساعدني. وضع الجنازة في قبره، وقف على شفير القبر، نادى السلام عليك. يا أبا عبد الله أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسد أنا بروح لأبو حسين والله يعلم بحال أنا بروح لأبو حسين والله يعلم بحال بدال الجفن والتابوت لف الضاري وش لم الجسد لم طشار يا ويلي وجمع حوص واحنا عليه في قبره وقلبه من شطر نص لا قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع هذا الجسد وين الراس راس على القناة مرفوع ويلي والله لقد بالبجلالي ليلي ونهاري غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري من عقب ما تبقى ثلاث ايام عار اللباس قطيع الرأس